الهدايا التي تكون من بين الناس، نقول الهدايا في هذا في مثل هذا السؤال أنها على نوعين. النوع الأول هدايا يغلب على استعمالها المباح كمثل الأجهزة والاتصالات، وذلك أن الغالب على استعمال الناس فيها الإباحة، وذلك أن الإنسان يستعمل الهاتف الجوال للاتصال بأصحابه وأهله ورفاقه، وكذلك أيضا بقضاء حاجاته من تجارته، وكذلك أيضا عمله وغير ذلك من أمور حياته. فهي نوع من حياة كحال لسان الإنسان. لسان الإنسان من جهة تعامله نجد أن الأغلب فيه في المباح، لسان الإنسان هذا هو الأغلب، وين وجد في استعمال الحرام؟ لماذا؟ لأنه يتعامل بشفته ولسانه بالكلام، وذلك مثلا مع جماعة مسجده، مع جماعة حيه، مع أهله، مع ولده، مع زوجه، مع أبيه، مع أمه، مع أخته، مع زميله في العمل، الغالب في هذا الإباحة. فنقول حينئذ استعمال الجوال وسيطا في ذلك الأصل فيه الإباحة، وإذا استعمل في حرام فإنه يبوء بذلك الإثم من استعمله ذلك. النوع الثاني من الهدايا التي يغلب على في استعمالها استعمال الحرام، نوع من الهدايا التي يغلب على استعمالها استعمال الحرام، وذلك له أمثلة أيضا ليست بالقليلة. إذا علمت أو غلب على ظنك أنه يستعمل هذا الرجل بالحرام أو يغلب استعمال هذا الآلة وهذا الجهاز بالحرام، فإنه لا يجوز للإنسان أن يفعله. وذلك مثلا برامج الفك التشفير مثلا، إذا قال الإنسان مثلا في الغالب أن الإنسان مثلا يستعمل أمثال هذه البرامج وذلك في الأمور المحرمة، إذا غلب استعمال هذا الأمر وتعلم أنه الغالب في مثل هذا، فإهدائك البرامج لمثلها ولا هذا الشخص تأثم به. لماذا؟ لأن الغلبة في استعماله في الحرام، بخلاف الأشياء التي تكون مثلا في استعمال أمور الحلال، وذلك لو هديت إلى رجل سكينا ليستعمله في الحلال مثلا في مؤونة أهله، في حد في نحر ذبيحته، في تقطيع طعامه أو نحو ذلك، فاستعملها في حرام لا تأثم بذلك. فنقول أن في مثل هذا الأمر يختلف بحسب الغلبة. وإذا كان الشيء في ذاته يستعمل في حرام من جهة الأصل، ولكن تتيقن أنك إذا أعطيته هذا الرجل أنه لا يستعمله إلا في حلال، فنقول هذا ناقل على الأصل لعلمك به، فهو جائز حينئذ ولا حرج في ذلك، والله أعلم.